بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الرزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الخمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأناسية بنصب الألف والنون. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟ أو تخرق الزقاق. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى في بيان جواز كسر هذه الأوعية، كسر هذه الأوعية وتخريق هذه وتخريق الزقاق ونحوه، التي فيها خمور وفيها أشياء محرمة ولا يعد ذلك ظلما، وهو من التعزير بالمال، لأن الأوعية، يعني ممكن إذا وجدنا إنسان معه خمر في وعاء، ممكن ننثر الخمر ونقول: انتفع من الوعاء، يغسله وينتفع به. وكذلك الزجاج الذي فيه خمر، الزجاج الذي فيه خمر ما نكسره، ممكن نقول: أرق الخمر وانتفع من الزجاجة، أليس كذلك؟ لكن لو كسره فإن هذا جائز ولا يعد ظلما، لأن هذا من التعزير بالمال، فعقده البخاري في كتاب المظالم، أن إتلاف هذه الأشياء من باب التعزير بالمال، ولا يعد ظلما، لكنه أيضا ينبغي أن يعلم أنه مرتبط بما لم يترتب عليه مفسدة. يعني أنت الآن لو كسرت آلات اللهو، ذهبت لك إلى محل كسرت آلات اللهو، هنا لا ضمان، لكن ممكن يعاقب، ويضمن لبيت المال ضمان عام، يضمن حتى لا يعتدي، لأن فيه اعتداء على الآخرين وافتئات على ولي الأمر إلى آخره. وإلا من حيث الأصل فإن هذه الأمور لا تضمن، وهذه دليلها في الباب السابق، كسر الصليب ونحوه. أما الباب هذا فهو بإتلاف ما ممكن أن ينتفع به، لأجل المعصية، صاحبه فيه. فلما عصى بهذه الآلة أو بهذه الوسيلة فإن إتلافها يعد عقوبة بالمال، ولا يسمى ظلما، ولهذا قال: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق، تخرق حتى لا ينتفع، بها صاحبها. والبخاري رحمه الله تعالى جعل الترجمة على سبيل الاستفهام، على طريقة الاستفهام، ليجعل طالب العلم يبحث، في هذه المسألة، وينظر الراجح من المرجوح، وينظر ما قاله العلماء من حيث ترتب المفسدة وعدمها. ثم قال: فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، يعني فإنه لا يضمن، إن كسر صنما أو كسر صليبا أو كسر طنبور، يعني زي الطبل، أو ما لا ينتفع بخشبه، يعني شيء يعصى الله به ولا ينتفع بخشبه ثم أتلفه فإنه لا يعد ظلما، فإنه لا يعد ظلما. قال: وأتى شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. طنبور كسر يعني اختصم رجلان، أحدهما معه طنبور والآخر كسر طنبوره، كسر طنبوره، وكان شريح قاضيا، كان شريح قاض في ذلك الزمن. ولم يضمن من كسر الطنبور، لأن كسر آلة له، كسر آلة له، فلم يضمنه، لم يضمنه. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قال: على الحمر الإنسية. مع الإنسية يعني الأهلية، والحمر حرمت عام خيبر، حرمت عام خيبر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النار توقد لطبخ الحمر، تطبخ الحمر وهي محرمة، وهي محرمة. فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبهم بإراقتها وكسرها. أما الإراقة فأمره ظاهر، وأما الكسر فعقوبة بالمال، عقوبة بالمال، لأن العقوبة بالمال جائزة على الرأي، على الراجح أنه يجوز العقوبة بالمال. ويدل على أيضا ما ورد في الزكاة، في الزكاة: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا. فالعقوبة بالمال جائز، جائز أن يعاقب الإنسان بشيء من ماله، وهو المعمول به الآن، ولا لا؟ وهو المعمول به الآن. لو قطعت الإشارة يا محمد كم سيأخذ منك؟ 500 ريال. طيب هذه عقوبة مالية ولا بدنية جلد في المحكمة؟ ها قم مالي. إذن يجوز العقوبات المالية، الصحيح أنها جائزة. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قال: على الحمر الإنسية، يعني الأهلية التي محرمة وليست الحمر الوحشية. قال: اكسروها وهريقوها، يعني اكسروا، اكسروا القدور تعزيرا لهم، تعزيرا لهم، وهريقوها لأنها محرمة نجسة لا تجوز. قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ يعني المرق واللحم نهريقه، لكن القدور ينتفع بها، نغسلها وننتفع بها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اغسلوها، قال: اغسلوها. دل على أنه إذا كان الإناء الذي استعمل في محرم ممكن أن ينتفع به فلا يلزم إتلافه، لا يلزم إتلافه، قد يترك لصاحبه، قد يترك لصاحبه. فإذا رأى الإنسان المصلحة تركه فإنه يتركه، وإن رأى المصلحة التعزير به فإنه يتلفه. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية، يعني كان يلحن، يعني كان أبو ابن أبي أويس يلحن في النطق، يعني كان يقرأها الأنسية، قال: بنصب الألف والنون. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخول الكعبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، يعني أصنام كلها حول الكعبة، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. فهذا فيه إتلاف، هذا فيه إتلاف، مثل ما مر معنا إتلاف الطنبور، هذا فيه إتلاف الأصنام، فيه إتلاف الأصنام. وقد يكون بعضها ينتفع به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتلفها. فقد يكون بعض الأصنام مثلا منحوت من حجارة أو منحوت من خشب، قد ينتفع به إيقاد نار ولا غيره، لكنها أتلفت، أتلفت هذه الأصنام. فدل على أنه لا بأس بالتعزير بالمال، ولا بأس بإتلاف ما استعمل في المحرم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها ستر فيه تماثيل، يعني اتخذت سهوة، والسهوة مثل ما تقول غرفة، مثل ما تقول غرفة أو مكان مختزل ضيق للجلوس به ونحوه. اتخذت وضعت عليه سترة، ووضعت في هذه السترة تماثيل صور، وضعت في هذه السترة تماثيل صور. أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شقه ونزعه، وهذا فيه الإتلاف بالمال، هذا فيه الإتلاف بالمال لأجل المعصية. فاتخذت منه نمرقتين، يعني اتخذت منه، يعني شقتها نصفين، فنمرقة عليها شيء من الصورة، ونمرق على شيء من الصورة، هنا أتلفت الصور، أتلفت وتفرقت في النمرقة، تفرقت في النمرقة فزال حكمها، فزال حكمها. فهاتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين، فكانت في البيت يجلس عليهما، كانت في البيت يجلس عليهما، لأن الصور الآن لم تكن على شكل تماثيل، إنما هي أجزاء منها وممتهنة، أجزاء منها ممتهنة يجلس عليها ويوطى عليها، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها. والشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتلف هذه السترة، سترة عائشة، شقها وخرقها، هذه عقوبة وهي مال، سترة مال تباع وتشرى. والشاهد من هذا كله للترجمة أن هذا ليس من الظلم، أن أتلاف هذه الأشياء عقوبة، عقوبة بالمال، ولا تعد ظلما ولا اعتداء. نعم. باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. قال رحمه الله تعالى باب من قتل دون ماله. عقد هذه الترجمة لبيان أن من قتل دون ماله فإنه ليس بظالم بل هو مظلوم، فإنه ليس بظالم، وأن له أن يقاتل دون ماله، له أن يقاتل دون ماله. فمن قاتل دون ماله فليس بظالم، ليس بظالم. لماذا ليس بظالم؟ لأنه مظلوم، مظلوم. وهل يقتل من أخذ ماله؟ نعم، له أن يقتله إذا لم يتخلص منه إلا بقتله، فله أن يقتله. فمناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الباب لكتاب المظالم، أن من قاتل دون ماله ليس من الظالمين، ليس بظالم ولا معتدي، ليس بظالم ولا معتدي، بل هو مظلوم، بل هو مظلوم، لأن الظالم هو الذي اعتدى على ماله، الظالم هو الذي اعتدى على ماله. فثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو شهيد. وقوله من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا فيه دلالة على أنه يجوز الإنسان أن يقاتل دون ماله، يجوز أن يقاتل دون ماله. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل إن أراد أحد أن يأخذ مالي قال لا تعطي، قال إن قاتلني قال قتل، قال قتله. وقوله من قتل دون ماله مفرد مضاف، مفرد مضاف فيعم، يعني من قتل دون ماله سواء المال كثير أو قليل، أو قليل. فلو اعتدى عليك إنسان أن يأخذ من مالك، نأخذ من مالك، هل لك أن تقاتل دون مالك أو لا؟ هل لك أن تقاتل؟ هل يجب أو لا يجب؟ قولان للعلماء، القول الأول أنه يجب أن يقاتل دون ماله، القول الأول أنه يجب أن يقاتل دون ماله حتى لو كان المال قليلا، حتى لو كان المال قليلا. القول الثاني أنه لا يجب، أنه جائز. القول الثاني أنه لا يجب، هذا القول هو الصحيح، هذا قول الصحيح أنه ليس بواجب لكنه جائز، لكنه يجوز الإنسان أن يدافع عن ماله، يجوز الإنسان أن يدافع عن ماله. وإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله، إذا لم يندفع إلا بقتله فله قتله. لكن العلماء يقولون يقتله بالأسهل فالأسهل، يعني إن أمكن أن يكسر رجله فليفعل ولا يقتله، لكن إذا لم يندفع إلا بقتله فإنه يقتل، فإنه يقتل. طيب لو أتى يريد أن يأخذ منك مال قليل، إحنا قلنا عام، لو أراد أن يأخذ منك 10 ريالات، ها هذه مشكلة، تقتله عشان 10؟ ما نقتله يا محمد، ما ندافع عنه. طيب هذا في الصباح أخذ 10، قبل الظهر أتى ليأخذ 10، ها نتركه؟ طيب ها في العصر أتى ليأخذ 10 أخرى. أقول الشارع حكيم، ليس الغرض كثرة المال وقلته، لا، الغرض دفع الاعتداء، دفع الاعتداء. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. يقول لي شخص أنه خاصم شخصا لأجل 50 ريال، قال أعطني، قال ما نمعطيك، سلفك 50، قال ما نمعطيك. فوصل الأمر إلى المحكمة، يقول أنا لا تهمني هذه 50 لا تهمني، لكن إذا كان الإنسان يقول ما نمتك روح افعل ما تشاء، مشكلة، هذا اعتداء على حق بغض النظر عن كونه كثير أو قليل. لكن لو قال الإنسان أنا سأتركه فلا بأس، لكن ممكن تتركه ثم يأتيك مرة أخرى بالقوة ليأخذ منك أيضا مثله، لأن إذا تركته أول مرة ها قال هذا جبان هذا خواب، يأخذ منك عشرة ثم بعدين يدخل على بيتك يأخذ من عندك، ثم بعدين يأخذ منك البطاقة ويصرف، واضح لا؟ فعلى كل حال نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشر، لكن الكلام من الإنسان له أن يدافع دون نفسه ودون ماله ودون عرضه. يقول فهو شهيد، فهو شهيد، شهيد يعني ها يعني من أهل الجنة، يعني مشهود له بالجنة، يعني مشهود له بالجنة، لكن الذي يشهد له بالجنة ها من قتل دون ماله، ومن هنا اسم موصول في ذا العموم، وليس بعينه، يعني قد يكون الذي قاتل دون ماله قد يكون كافر، وهل يكون شهيد وكافر؟ لا، لكن المعنى أن هذه الحالة فاعلها شهيد، هذه الحالة فاعلها شهيد. والشهداء عندنا ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول شهداء في أحكام الدنيا والآخرة، شهداء في أحكام الدنيا والآخرة، وهذا هو ها المقتول في سبيل الله، المقتول في الجهاد في سبيل الله، المقتول في الجهاد في سبيل الله. ومن المراد بالجهاد في سبيل الله ها قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، في الدنيا يعني لا يصلى عليه ولا يغسل، وفي الآخرة في الجنة، هذا القسم الأول. القسم الثاني شهداء في الآخرة ولكن لهم أحكام أهل الدنيا، شهداء في الآخرة ولهم أحكام أهل الدنيا، يعني يغسلون ويصلى عليهم ويكفنون إلى آخره، وفي الآخرة شهداء، وهؤلاء ها ما سوى ذلك، وهم ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيح ماذا تعدون الشهيد فيكم؟ قال المقتول في سبيل الله. قال إذن شهداء أمتي قليل، إذن شهداء أمتي قليل، فقال ها الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة وأيضا من قتل دون ماله فهو شهيد بنصوص أخرى، هذا كله يدل على أنهم شهداء. ولهذا يقول جمع من العلماء يقول إن أكثر أمة محمد شهداء، أكثر أمة محمد شهداء، حتى أن بعض العلماء قال إن الذي يموت في حادث شهيد، يموت في حادث شهيد ما لم يكن متهورا معتدي ظالم قاطع الإشارة ولا يمشي 200، لكن شخص يمشي ماشي معتدل ثم عرض له شيء آخر فأحرف السيارة، هو أحرفها يريد السلامة، هو أحرفها يريد السلامة فانقلبت السيارة ومات، يقول هذا يشبه الهدم، كان سقط عليه جدار. فأمة محمد شهداؤهم كثير، شهداؤهم كثير، لكنهم يأخذون أحكام الشهداء في الآخرة لا أحكام الشهداء في الدنيا. والشاهد من هذا الحديث أن من قتل دون ماله أن الذي يقتل دون ماله قبل قتله قد سبقه أنه قاتل دون ماله، أن دافع عن نفسه، وهذه المدافعة وهذه المقاتلة لا تعد ظلما. نعم. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. هذا ترجمة معقودة، أن من كسر قصعة أو كسر شيئا لغيره فإنه يضمنه لأنه ظالم معتدي يضمنه، وهذه المناسبة أنعقدها في كتاب المظالم. فمن أتلف شيئا لغيره فإنه يضمنه على الترتيب لا على التخير على الراجح، يضمنه بالمثل. فإذا تعذر المثل يضمنه بالقيمة، وهذا هو القول الأول. هو مذهب الشافعية ومذهب الحنفية أنه يضمنه بالمثل. فإن تعذر المثل ينتقل إلى القيمة. أما مذهب المالكية فإنه يضمنه بالقيمة مطلقا، لكن الصحيح الأول أنه يضمنه بالمثل، يضمنه بالمثل، فإن لم يكن له مثل في الأسواق فإنه يضمنه بالقيمة، يضمنه بالقيمة. طيب لو أن إنسان الآن أتلف السيارة لإنسان، أتلف السيارة معروفة يعني موديل 2000 وكام الآن 2016 17، طيب سيارة نوع كذا موديل كذا المواصفات كلها وهي جديدة ما مشت، فأتلفها، أتلفها، هل نلزمه بالقيمة أو بالمثل؟ ها لا بالمثل، نلزمه بالمثل. طيب لو قال صاحبها لا أنا أريد القيمة، نقول لا لست لك القيمة، لك المثل، سيارة مثلها تماما لكن تعذر المثل، ها القيمة. ننتقل إلى القيمة. فقال باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين وهي زينب، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فأرسلت زينب بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة. طيب لماذا أرسلت؟ ها هو عند عائشة، عائشة عندها طعام، لماذا أرسلت؟ من باب الغيرة، من باب الغيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب عائشة على كسر الإناء، ما عاقبها. لماذا؟ لأن عائشة كسرت الإناء غيرة، فهذه أرسلت الطعام غيرة وهذه كسرته غيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام، ولم يعاقب عائشة على ما فعلت. قال أرسلت فرس إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيه طعام، فيه طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة غيرة منها رضي الله عنه، يعني تقول لماذا تعطيه طعام وهو عندي. فضمها وجعل فيها الطعام، يعني ضمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه وملاطفته لأزواجه، ضم هذه القصعة جمعها إلى بعض وجعل الطعام فيها، وجعل فيها الطعام وقال كلوا، يعني هو وأهله. وحبس الرسول والقصعة، يعني حبس الخادم، الخادم الذي أتى من زينب قال اجلس لا تذهب، فحبس الخادم والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، دفع المثل لأنها انكسرت قصعة فدفع مثلها، دفع مثلها، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة، حبس المكسورة. وفي رواية أنه قال إناء بإناء وطعام وطعام بطعام. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من ذكر البخاري لهذا ليبين التصريح بالتحديث، فالحديث الأول قال عن حميد عن أنس، عن حميد عن بالعنعنة، وهنا قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس، تصريح بالتحديث. الشاهد من هذا الحديث، شاهد من هذا الحديث أن من أتلف شيئا ضمنه، فلما أتلفت عائشة الإناء ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، ضمنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج، جريج الراهب، يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. قال رحمه الله تعالى باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله. عقد هذه الترجمة لبيان أن من أتلف حائطا أو هدمه فيجب أن يبني مثله، لأنه ظالم، لأن اعتداءه وهدم الحائط هذا ظلم، فيجب أن يبني مثله، يجب أن يبني مثله. وهذه المناسبة لهذا الباب في كتاب المظالم، هذه المناسبة لهذا الباب في كتاب المظالم. ثم ذكر قصة جريج، ذكر قصة جريج. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل وهو جريج، وهو جريج، يقال له جريج، يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال أجيبها أو أصلي، أو أصلي. وهذا من اجتهاده، هذا خطأ، ما دام أن أمه دعته فإجابتها واجبة، إذا كان الإنسان يصلي نافلة ودعاه أبوه أو أمه فإنه يجب أن يجيبه، لكن لا بأس أن ينبهه قبل ذلك، فإذا دعاه ويصلي أن يسبح، يعني يقول سبحان الله من نابه شيء في صلاته فليسبح، يسبح ينبه أنه يصلي. أو يرفع صوته بالآية التي يقرأها ليعلم أبوه وأمه أنه يصلي. فإن أصر أبوه أو أمه أصروا على ندائه فإنه يقطع الصلاة ويذهب إليهما لأنها نافلة، لأنها نافلة. ولهذا جريج هنا أتم النافلة ولم يجب أمه. قال فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني وجوه الزانيات، فتقبل الله دعاءها. وهذا ما يدل على أن دعوة الوالد مستجابة. ولهذا ليحذر الإنسان أن يدعو عليه أحد أبويه، وأيضا ليحذر الإنسان يدعو على أولاده توافق ساعة إجابة، فلينتبه الإنسان من الدعاء على أبنائه. قال وكان جريج في صومأته فقالت امرأة لأفتنن جريجا، يعني تعرضت له هذه المرأة تريد أن يفجر بها لكنه أبى، فتعرضت له فكلمته فأبى ما قدرت عليه ولم تستطع فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسه. أتت راعيا يعني راعي غنم قريب من صومأة جريج، قريب من صومأة جريج، فأتت هذا الراعي ففجر بها فأمكنته من نفسها فولدت غلاما يعني ها فحملت ثم ولدت غلاما. فقالت هو من جريج، لأن هذه المرأة تريد أن تفتنه، فقالت هو من جريج. فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. انظر العجلة، المصيبة العجلة بدون تثبت. هنا لم يتثبتوا، مجردا قالت هذا الغلام من جريج أتوه ثم كسروا صومعته وأنزلوه منها وسبوه. وما من أعظم المصائب ما يترتب على العجلة وعدم التثبت. يعني إذا أخبرك إنسان أن فلان فعل كذا مباشرة، إما ذهبت إليه أو اشتكيته أو تكلمت فيه في المجالس، ولو أنك انتظرت حتى تتثبت، انظر عواقب العجلة. ما الذي حصل؟ قال فأتوه وكسروا صومعته. صومعة كانوا يبنونها خارج البلد أو في مكان بعيد يتفرغ الرهبان فيها للعبادة، فكان جريج متخذا صومعة يتعبد فيها. وأنزلوه وسبوه فسألهم، يعني قال ما شأنكم؟ الحديث فيه اختصار، ما شأنكم؟ قالوا أنت فعلت كيت وكيت. فتوضأ وصلى، وهذا فيه دلالة على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، والصلاة ليس من خصائص هذه الأمة، بل هي للأمم السابقة، إنما الذي من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيب. قال ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام، من أبوك يا غلام؟ صلى ركعتين ثم وكز الغلام فقال من أبوك، فتكلم الغلام، تكلم الغلام. والكلام هنا أمر خارق العادة، خارق للعادة. الغلام المولود الذي في المهد لا يتكلم إلا بأمر من الله خارق العادة، وهنا خارق العادة. فماذا تسمى هذه الحالة، هذا الأمر الخارق العادة، ماذا يسمى؟ هل يسمى معجزة أو يسمى آية أو يسمى كرامة أو يسمى إرهاصات؟ ماذا يسمى؟ معجزة. ها؟ معجزة. كرامة، لأن جريج عابد، والذي يحصل للمؤمنين يسمى كرامة لأن خارق العادة. فأكرمه الله عز وجل أن نطق هذا الغلام وهو في المهد. قال الراعي يعني أخبرهم بأن أبوه ليس جريج، الراعي. قالوا نبنو صومعتك من ذهب. انظر تسرعوا مباشرة، كما تسرعوا بهدمها تسرعوا من ذهب. لو قالوا نبنيها لك ما احتاج ذهب، لكن دائما المتسرع ها لا يترك العجلة، والعجلة دائما مقرونة بالندامة، العجلة مقرونة بالندامة، خاصة في التصرفات التي يترتب عليها أشياء. قالوا نبني صومعتك من ذهب، لأنهم عرفوا أنهم ظالمون وهو مظلوم. قال لا إلا من طين، يعني ابنها لي من طين كما كانت. وهذا هو الشاهد للترجمة، شاهد أنه لما اعتدوا وهدموا صومعته ظلما ها بنوا مثلها، وأن من اعتدى على شخص وأخذ حقه يجب أن يرده. ففي الحقيقة في هذا الحديث يعني فوائد كثيرة، منها دعوة الوالد مستجابة، ثم أيضا أن دعوة وأمر الوالد مقدم على المستحبات، أمر الوالد مقدم على الأمور المستحبة. فلو أن إنسان عنده والده مريض يخدمه، فإذا ذهب يتنفل بالليل ويصلي ويتهجد ضاعت خدمة الوالد، أو لو ناداه ما سمعه، فنقول يبقى خدمة الوالد أفضل من صلاة، أفضل من صلاة النافلة. ثم أيضا فيه كرامة الأولياء، الأولياء لهم كرامة، لهم كرامة، لكنها لا نثبتها إلا إذا ثبتت الكرامة لمن عرف بالإيمان والصلاح. أما من ادعى الخرافات والحركات التي يسمونها بهلوانية أو غيره، فهذه لا تسمى كرامة، هذه لا تسمى كرامة، لأن الأمر الخارق العادة إما أن يكون معجزة وهذا للنبي، وإما أن يكون إرهاصات، فهذه مقدمة بين يدي النبوة كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وإما أن يكون معجزة هذا يكون لمن؟ للأنبياء، وإما أن يكون كرامة هذا يكون للأولياء، وإما أن يكون إهانة، قد يكون الأمر الخارق العادة إهانة، مثل ما حصل لمسيلمة. مسيلمة أن يصلى مسح رأس طفل ونبت شعره، وأتوا له بطفل فيه شعر قليل، قالوا بارك الله فيك، أنت نبي، امسح على رأس هذا الطفل مثل ما مسح محمد لينبت بقية رأسه، فمسح رأسه فسقط الشعر الموجود. هذا خارق العادة، شخص يمسح ويطيح الشعر خارق العادة، لكنه للتكذيب والإهانة له. ولما أتوا بئر فيها ماء قليل قالوا أبصق فيها، يقول لمسيلمة النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر ما فيها ماء وخرج الماء ينبع ويبصق في الإناء ويفور الماء، أنت أبصق في هذه البئر، البئر فيها ماء يشربون لكنه قليل. فأتى مسيلمة وبصق فيها فغارت وجف ماؤها، هذا خارق العادة أن يبصق ثم تنشف فورا، هذا خارق العادة لكنه يسمى إهانة، يسمى إهانة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.